بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما بعد، فانتهينا عند الكلام على موانع الإرث، وآخر ما ذكرناه هو اختلاف الدين، اختلاف الدين، وأشرت إلى بعض الفروع، والتي منها هل يتوارث أهل الملل أو لا يتوارثون. يعني بعض العلماء يقول الكفر ملة واحدة، فكل يرث من الآخر ولو اختلفت مللهم، وهذا قول الشافعية والحنفية. وأما عند المالكية فيجعلون الكفر ثلاثة ملل أو ثلاثة ملل: اليهود ملة، والنصارى ملة، وما عداهما ملة. وعند الحنابلة كل كفر يعد ملة منفصلة، فاليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة، والوثني ملة، وغير ذلك ملل مختلفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ماذا؟ أهل ملتين. كذلك الكافر هذا على اختلاف الملل، على اختلاف مللهم. عندنا الذمي وعندنا الحربي، عندنا الذمي وعندنا الحربي. فالذمي هو الذي يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، والحربي من لا جزية عليه وهو معنا في حرب. وعندنا المعاهد وهو الذي مع المسلمين في عهد وعقد على عدم الحرب. وعندنا المستأمن وهو الذي يدخل بلد المسلمين على أنه آمن ويؤمنونه. فهؤلاء هل يتوارثون أو لا يتوارثون؟ فعند جمهور العلماء، وهو قول المالكية والحنابلة، أن الذمية والحربي يتوارثان. وهو قول للشافعي. والقول الآخر أن الذمي والحربي لا يتوارثان، وهو قول الشافعية والحنفية، قول الشافعية والحنفية. أما المعاهد والمستأمن فهل هو كالذمي أو كالحربي؟ الشافعي عنده المعاهد والمستأمن كالذمي، وجمهور العلماء يعتبرونه كالحربي. وبالتالي لو أن الكافر مات، يهودي مات وترك ابنا يهوديا وآخر نصرانيا والآخر مجوسيا والآخر وثنيا، فمن يقول الكفر ملة واحدة يورث الجميع، وهو قول الحنفية والشافعية. ومن يقول الكفر ملل فمختلفة فيورث بحسب تقسيمه، فهذا اليهودي الذي مات وترك يهوديا ونصرانيا مجوسيا وثريا. عند المالكية يرثه ابنه اليهودي فقط، وعند الحنفية والشافعية الجميع يرثونه، وعند الحنابلة يرثه من؟ اليهودي فقط كذلك. وأيضا بالنسبة للحربي والذمي، بالنسبة للحربي والذمي، فعند مالك وأحمد وقول عند الشافعي هما سواء أن يتوارثان، وأما عند الشافعية والحنفية فلا يتوارثان. أما المعاهد والمستأمن فهو مثل الحربي أو مثل الذمي عند الشافعي، هو كالذمي عند الشافعي، وهو كالحربي عند الأئمة الثلاث المالكية والحنابلة والأحناف، وقول آخر أيضا عند الشافعية. من الموانع كذلك عند الشافعية، عندهم مانع آخر وهو محل خلاف. ما هو المانع؟ المانع إذا كان واحد يرث ولكن يثبت النسب لآخر فيرث الآخر ويمنع هذا، إنسان مات وترك أحد يرثه ولا لا؟ يرث الأخ ولا ما يرث؟ يرث. جاء الأخ فشهد لعندنا أن أخاه الميت له ابن له ولد، هذا الأخ إذا أثبت للميت نسبا أي ابنا، أثبت له ابنا، من الذي يرث الآن؟ الابن ولا الأخ؟ ها؟ الابن. الشافعية يقولون هذا دور حكمي، يعني هذا الميت يرثه الأخ، والأخ يثبت نسب الابن فيرث الابن ويمنع الأخ، هذا يعد عند الشافعية مانعا من الميراث، فلا يثبت فلا يمنع يعني من الميراث الأخ، والذي يمنع هو الابن لأنه يصير فيه الدور. أما عند جمهور العلماء فالنسب يثبت والميراث أيضا يثبت، وهو الصحيح إذا جاء ببينة تدل قاطعة تدل على الثبوت. مانع آخر محل خلاف بين أهل العلم وهو اللعان. اللعان أن يلاعن الرجل زوجته، يتهمها بالفاحشة، فإن أصر وحلف أربعا والخامسة ثم حلفت أربعا والخامسة فصل بينهما ولا يتراجعان سنة الملاعنة كما جاء في الحديث. طيب إذا كانت حملت من ذلك الذي رماها بها وولدت، الولد ينسب إليه ولا لا ينسب؟ لا ينسب، لأنه تبرأ منه، النسب يثبت، استغفر الله، يثبت النسب لكن لا يرث منه، لا يتوارث، وإنما يرث أمه، وإنما ماذا؟ يرث أمه، يرث ماذا؟ أمه فقط، يرث أمه. وابن الزنا كذلك يرث من أمه وترثه، لكن لا يرث من الذي وقع بهذه المرأة. هذا أيضا مانع آخر وهو محل خلاف بين أهل العلم. هذا ما يمكن ذكره تبعا لهذا المبحث. نعم. طيب، ولا شك أيضا مسألة يعني الأخوان من الزنا هما أخوان لأم وليس شقيقان، وليس بشقيقين. نعم. طيب، قال باب الوارثين من الرجال ومن الرجال، هذا الباب سيذكر من يرث من الرجال ومن لا يرث. قال والوارثون من الرجال عشرة، هذا بالإجماع. وبماذا؟ بالاتفاق. بالاتفاق الوارثون إجماعا من الرجال والنساء، من الرجال بالأسباب السابقة، النكاح والولاء والنسب. هؤلاء من الرجال عددهم 10 يرثون بالفرض أو التعصيب أو بهما على ما سيأتي تفصيله. وقوله من الرجال يقصد الذكور، فيشمل الصغار والكبار. عددهم 10 هذا باختصار، وأما بالبسط فعددهم 15. أسماؤهم معروفة مشتهرة، معروفة عند الفرضيين ومعلومة كذلك ومشهورة. أولهم الإبن، الإبن وهو الذي له من أبيه ولادة، أو كل من لك عليه ولادة فهو ابن. الابن وابن الابن وابن الابن مهما نزل فإذا يخرج ابن البنت لا يرث. والأب والجد له وإن على، قوله مهما نزل الألف للإطلاق تابهان للوزن. نعم، فالابن ابن الابن، ابن ابن الابن، ابن ابن ابن الابن، وهو الأم جفا. فمهما نزل هذا هو المقصود، تقعد تنزل، مهما صعد أو علا تطلع للفوق. أين طيب، وهنا قدم الابن على الأب لأن الابن فرع والأب أصل، واتصال الفرع بالأصل الذي هو جزء منه أولى من اتصال الأصل بالفرع. ولأن الابن لا يحجب أبدا بخلاف الأب، فقد يحجب حجب نقصان، لأن الأب يأخذ السدس أو السدس والتعصيب أو التعصيب، فإذا وجد الابن الأب لا يأخذ إلا السدس ولا يأخذ التعصيب، فكان الابن أقوى. والأب هو الرابع والثالث. والجد له، الجد له لمن؟ للأب، جد الأبي، الجد الذي جهة الأب، أبو الأبي وأبو أبو الأبي. والجد له بفتح الجيمة الجد، وإن على، أي جد للأبي، وإن على بمحض الذكور. يقول الفرضيون بمحض الذكور، يعني الوصائد كلها تصله بالميت ذكور. هذه عبارة يستعملها الفرضيون بمحض الذكور، وإن نزل يعني للأسفل، وإن علا للأعلى. بمحض الذكور يعني العلاقة بينه وبين الميت كلها ذكور. بمحض الإناث العلاقة بينه وبين الميت كلها إناث إلى الميت. ولهذا قال والجد له أي للأبي وإن على. فكل جد يصل إلى الميت بأنثى لا يرث، أبو الأم لا يرث، أبو أم الأب لا يرث، أبو أبو الأم لا يرث، وهكذا. نعم، والجد له وإن على. والأخ من أي الجهات كان، بألف الإطلاق، يعني سواء كان أخا شقيقا أو كان أخا لأب أو كان أخا لأم، وإن كان مقادير الميراث تختلف، لكن هو يريد أن يذكر من يرث ومن لا يرث. والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله تبارك وتعالى به القرآن، بألف الإطلاق. كل هذا نزل به القرآن، ها؟ نزل به القرآن. وإن كان الإخوة الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذا نزل به القرآن. نعم بهذه الإطلاق. فالأخ الشقيق لأب آخر آية النساء، والأخ لأب آية النساء هي رقم 12، وإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس بالاتفاق، المراد بالأخ هنا لأب بل الإجماع على ذلك. وقد قرئ شاذا وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. وابن الأخ المدلي إليه بالأب، وابن الأخ المدلي إليه بالأب، الإدلاء هو الانتساب، يقال أدلى بكذا أي انتسب ووصل إلى الميت بواسطة كذا، فيقال في علم الفرائض أدلى بكذا أي انتسب أو وصل إلى الميت بكذا، فالإدلاء من ماذا؟ من هذا المعنى. وابن الأخ المدلي إليه بالأب وحده، يعني ابن الأخ للأبوين أو ابن الأخ لأب أو ابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم فلا يدخل. ولذا قال وابن الأخ المدلي إليه بالأب الذي وصل إلى الميت بواسطة الأب، ابن أخ وصل إلى الميت بواسطة أب، فيدخل ابن الأخ الشقيق لأنه وصل إلى الميت من طريق ابن أخ من أب وأم، فهو ابن أخ من أب وأم أيضا، وأيضا يدخل فيه ابن أخ لأب، ابن أخ من جهة أبيه فقط، فهذا أيضا ماذا يعني؟ طيب ابن الأخ لأم، ابن أخ من جهة الأم، هذا لا يرث. لذا قال وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، فاسمع سماع تدبر وإمعان وإدراك وإذعان، وفي بعض النسخ فافهم، مقالا أي قولا ليس بالمكذب بفتح الكاف والذال المعجمة المشددة، أي ليس في ذلك كذب، لأن هذا محل إجماع وورد في القرآن الكريم ما يدل عليه، وكذلك في الأخبار الصحيحة. والعم وابن العم من أبيه، العم وابن العم من أبيه، يعني من هو العم؟ العم هو أخ كل من له عليك ولالة، كل من له عليك ولادة يعتبر عما. والعم وابن العم من أبيه، إذن العم الشقيق أي أخ أبيك من أبي من أبيه وأمه يلي. والعم لأب أخ لأبيك من أبيه فقط يلي. والعم لأم لا يلي. قال والعم وابن العم من أبيه، العم لأم الذي هو أخ لأبيك من جهة الأم فقط، هذا لا يلي. وابن العم أيضا ابن عمك شقيق، ابن عم شقيق هو ابن أخ أبيك، يعني أخ أبيك من أب وأم ابنه هو ابن عم شقيق، والأخ لأبيك من الأب فقط هو ابنه هو ابن عم لأب، أما الأخ لأبيك من جهة الأم فقط ابنه هو ابن عم من جهة الأم، هذا لا يعني. والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، اشكر أي أيها السامع أيها القارئ لهذا الذي أوجز لك الورث من الرجال ونبهك على ذلك وأيقظك لذلك، وادعو له بالرحمة فإنه نبهك على هؤلاء الورث بعبارة مختصرة. والزوج أيضا يرث، الزوج أيضا يرث، وإنما أخره لأنه ليس بينه وبين الميت في الغالب قرابة إلا رابطة الزوجية، لكن قد يكون أحيانا قرابة كما ذكرنا. والمعتق بكسر التاء، المعتق وهو من صدر منه العتق الذي عتق غيره، فهذا يرث من عتيقه من الذي أعتقه مطلقا، سواء أعتقه دفعة واحدة أو أعتقه بوصف معلق وتحقق الوصف عتق، أو بالكتابة أو بالاستيلاد ونحوه. والمعتق والزوج والمعتق ذو الولاء، أي صاحب الولاء، صاحب الولاء والمعتق وعصبته كلهم يرثون. المعتق الذي أعتق وعصبة المعتق من الذكر يعني بأنفسهم يرثون، بمعنى المعتق يرث. طيب إذا لم يوجد المعتق ووجد ابن المعتق يرث ولا لا؟ يرث. إذا وجد ابن المعتق يرث، أب المعتق فقط يرث، جد المعتق من جهة الأب يرث، أخوه يرث في الشقيق ولأب، ابن أخيه الشقيق ولأب يرث، عمه الشقيق ولأب يرث، ابن عمه الشقيق ولأب يرث. هؤلاء عصبة المعتق، هؤلاء عصبة بأنفسهم. فجملة الذكور هؤلاء فإنهم مجمع على أنهم يرثون عند عدم المانع، عددهم 10 وبالتفصيل كم؟ 15 نعدهم، الابن وابن الابن والأب كمله والجد زيد بالترتيب، والجد زيد والأخ والأخ والأخ وابن أخ وابن أخ لي لأب زيد كان ابن أخ آخر خلاص، والعم الشقيق هذو 10، والعم وابن عم وابن عم والزوج والمعتق هذو كم؟ 15، هؤلاء 15. ما عدا هؤلاء من الرجال ممن يصلون إلى الميت بالقرابة، هؤلاء ذوو الأرحام، ابن البنت، ابن أخ لأم، العم لأم، الخال، ابن الخال، وهكذا، هؤلاء يسمون ابن الأخت، العم لأم أيضا، ابن الخال، ابن عم لأم ونحوه، هؤلاء يسمون بذوي الأرحام. نعم. باب الوارثات من النساء، انتقل للورثة من النساء. والوارثات دق الجرس، خلوا النساء غدا إن شاء الله. يقول: رجل مات ولم يترك إلا بنت أخ شقيق، فهل ترثه حسب ما هو ساري سار أقول في الجزائر؟ طيب، بنت أخ شقيق هذه ترث ولا ما ترث؟ بنت الأخ الشقيق، ها؟ قولوا لي ما زمدناش البنات الذكور الإناث. والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. هل 6 7؟ ها، بنت ابن، أم، زوجة، معتقة، جدة، وأخت. كاين بنت أخ ما توجد، إذا لا ترث. بنت الأخ لا ترث، بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب، بنت أخ لأم لا ترث، هذه تسمى من ذوي الأرحام. طيب، ذوي الأرحام يرثون ولا ما يرثون؟ قلنا عند الحنفية والحنابلة ذوي الأرحام يرثون. الأحناف يقولون ذوي الأرحام كلهم في درجة واحدة، أو الحنابلة يقولون كلهم في درجة واحدة فيتقاسمون، وآخرون يقولون ذوي الأرحام يفرق بينهم بحسب الأقرب فالأقرب. وطائفة، طيب هذا القول، الشافعية والمالكية يقولون ذوي الأرحام لا يرثون، وبالتالي لمن يذهب المال؟ يذهب إلى بيت المال. لكن الشافعية يقولون إذا كان منتظما، إذا لم يكن منتظما يوقف حتى ينتظم. متأخرو المالكية، وهو الذي أخذ به القانون الجزائري، متأخرو المالكية قالوا ذوي الأرحام يرثون. كيف يرثون؟ يرثون بحسب الواسطة التي يصلون بها إلى الميت. هنا ما عندنا إشكال لأنه موجود واحد فقط، لو كان موجود أكثر يصير يحتاج إلى تفصيل. هنا بنت أخ شقيق، بنت أخ شقيق، نقول هذه البنت بماذا وصلت إلى الميت؟ بأخ، أخ شقيق. أخ شقيق ماذا يرث؟ عصب، يأخذ كل المال، تأخذ كل المال، تأخذ هي كل المال. واضح؟ يعني مثال، لو كان الميت ترك بنت أخ شقيق، بنت أخ شقيق وابن عمة، ابن العمة، نقول بنت الأخ الشقيق بماذا تصل الميت؟ تصل بالأخ الشقيق. وابن العمة بماذا يصل؟ بالعمة. الأخ الشقيق يرث ولا لا؟ يرث. العمة لا، ما لها شيء. إذن يأخذ الأخ الشقيق كله، إذن بنته تأخذ كله. واضح؟ هذا يسمى ميراث ذوي الأرحام، وهذه طريقة التنزيل. فهذا الذي أخذ به القانون الجزائري، ولهذا يورثونها. هذا إذا كانت وحدها فقط، أما إذا كان غيرها موجود فراح تتخير المسألة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you.